قالوا نزار الكان شيخك مات ومات الأمل من بعد طلاته. قلت لهم إن كان عمره فات تبقى عمر الدهر كلماته. إيه كلماته تبقى شهادي، تبقى شهادي إلو الإنجازات وباقي عرين المجد والحصن ذاته. بتبقى مشاريع الهدى رايات بتحقق بيارق عز وقفاته. ميراث شيخي، ميراث شيخي العبدري علم ثبات. يا بصافي الدغب أصفر شغل دياته. ايه دياته شيخي حسام الدين بالساحة. تعرف ميادين الوضع صولاته. يا ما اشتقت يا شيخ للبسمات الهيبة بطلنا ولفرح ضحكاته ضحكاته. أبطال بيبقوا أبطال واللي مثل الحلبي اللام. الأبطال بيبقوا أبطال واللي مثل الحلبي اللام. شجع خير الأعمال، شجع خير الأعمال. والحلبي مهد لدروب للدعوة ونور القلوب. والحلبي مهد لدروب للدعوة ونور القلوب بنور المختار المحبوب. حسام اللي قلبه كبير ماشي ع نفس المنوال، ماشي ع نفس المنوال. الأبطال بيبقوا أبطال واللي مثل الحلبي اللام. أجيال تسلم أجيال، أجيال تسلم أجيال. أجيال، أجيال، أجيال تسلم أجيال.